نسأل الله العافية. الواجب الحذر منهم والبعد عنه، تحذير منهم والبعد عن أخلاقهم وصفاتهم، والواجب النصيحة أن كان يقبل النصيحة وتحذيرهم وتخويفهم. نعم. وقال سفيان في قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لعله قال بدون واو، يعني قال في تفسيرها، قال سفيان في قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الآية تشمله. تلك أمة قد خلت مضت لها ما كسبت من الحسنات وعليها ما كسبت من الإثم. يشمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من مضى خلاله، كل من مضى له ما كسب وعليه ما كسب. والمعنى أنه يجب الكف عن من مات وعن مضى، لأنه قدم على ما قدم، فله ما كسب من الحسنات وعليه ما كسب من الإثم. وفي معنى هذه الآية الكريمة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدموا. تلك أمة قد خلت مضت لها ما كسبت وعليها ما كسبت. فعليك أن تكف عن الأموات لأنهم أفضل إلى ما قدموا، فلهم ما قدموا من حسنة وعليهم ما كسبوا، فعليك أن تستغفر لهم وتدعو الله لهم. وهذا في التحريم مثل الرافضة الذين لا يعملون بهذه الآية ولا بالحديث، بل يسبون الصحابة ويكفرونه، وفيه تحريم المذهبية. وقال الشعبي: نظرت في الأهواء وكلمت أهلها فلم أر قوما أقل عقلا من الخشبية. رواه الأكرم. تخريج رواه الأكرم في مسائل الإمام أحمد، وجاء في طبقات المساج عن إبراهيم النخعي قوله: لو كنت مستحلا قتال أحد من أهل القبلة لاستحللت قتال هؤلاء الخشبية. وهذا مقال الشعبي تابعي صغير، وهو إمام، وهو جبل الحكم في النقد، في نقد الرجال. قلنا مرت بالأهواء، يعني وهي البدع، مرت بالأهواء البدع، وكلمت أهلها، يعني نظرت في البدع، نظرت في بدعة الخوارج، بدعة المرجئة، بدعة المعتزلة، بدعة الزهمية، بدعة الأشاعرة، بدعة الرسول، وكلمت أهلها فلم أرى قوما أقل عقلا من الخشبية. والمراد الخشبية الرافضة، ثم الخشبية كان اسمهم في الأول ثم الخشبية، لأنهم يقاتلون بالخشب ولا يقاتلون بالسيف، ويقولون ما في قتال بالسيف حتى يزول، حتى يخرج المهدي في آخر الزمان، المهدي الشيعة الذي دخل في دار سمرة في العراق 206 ولم يخرج إلى الآن. قالوا ما في جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي، وبعد ذلك يبدأ الجهاد في سبيل الله. يسمون في الأول خشبية لأنهم قاتلوا بالخشب، ثم بعد ذلك لما رفضوا زيد بن علي، لما زيد بن علي بن حسين سألوه عن أبي بكر وعمر ما تقول فيهما، فقال: هما وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترضى عليهم عنهما، فتركوه ورفضوه، قال: رفضتموني، وسموا من ذلك الوقت الرافضة، وكانوا في الأول يسمون بالخشبية، يسمون الخشبية لأنهم لا يقاتلون بالخشب، ما في قتال بالسيف ولا جهاد إلا أن يخرج المهدي. المهدي ما هو المهدي الشيعة؟ شخص لا حقيقة له، لأن أباه الحسن العسكري مات عقيما ولم يولد له، مات أبوه عقيم ولم يولد له، فجعلوا له ولد وأدخلوا السرداب، وهو ابن سنتين أو 53، دخل السرداب متى؟ 206، ولم يخرج إلى الآن، مضى عليه، يقول شيخ الإسلام في زمانه مضى عليه 400 سنة، ونحن نقول مضى عليه 1200 سنة الآن، ولم يخرج حتى الآن، وهم في كل سنة يقفون عند باب السرداب، وهو لا موجود إلى الآن، في سمرة العراق ويأتون بغغلة أو غيرها وينادون ويأتون السلاح بصوت مرتفع يا مولا نخرج يا مولا نخرج يا مولا نخرج يا مولا نخرج هذا موجود إلى الآن وهو الإمام الثاني عشر من نفس الحسين بن علي زعمه ويقولون أن هؤلاء الأئمة 12 إمام ضبط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم أئمة منصوصين معصومين أولهم علي بن أبي طالب ثم الإمام الثاني الحسن بن علي ثم الحسين بن علي ثم علي بن حسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم علي بن جعفر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الزواج ثم علي بن محمد المهدي ثم الحسن بن علي العسكري ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر من الثاني عشر من الحسين محمد بن الحسن الذي دخل في دار سامرة ولم يحفظ إلا معه هذه عام يقول هؤلاء يمن منصوصين معصومين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن أهل السنة الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا النصوص وولوا أبا بكر زورا وبهتانا ثم ولى عمر زورا وبهتانا ثم ولى عثمان زورا وبهتانا ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول هذا المهدي المنتظر الحسين محمد بن الحسن أبوه الحسن مات عقيدا ولم يولد ما له ولد من عقيد فجاء خلقوا له ولد وأدخلوا السرداب وقالوا إنه هو المهدي المنتظر ولا في جهاد حتى يأخذ المهدي المنتظر وينادي منادي من السماء يتبعوه وبعد ذلك يبدأ الجهاد وقتل بالسيف ولا الآن فيه لكن قالوا مسألة الوصية الوصاية الآن الوصاية ولا يكون فقيه لما جاء الصمعين صار هو الولاء ولاية الفقيه ينوب عنه حتى يحدث المهدي فالمقصود أن الشعب يقول نظرت في الأهواء الجدع وكلمت أهله فلم أرى قوما أقل عقلا من البشرية كيف يقبلون هذه الترهات لو كان عندهم عقول سليمة ما قبل هذه الترهات الباطلة وأن رجل شخص مغروب مات عقيما ولم يجد له ويدخل ويخلق له ولد ويدخله من السرداب ويقول هو الإمام المنتظر ولا في جهاد ولا كذا وهو إمامهم الذي الإمام المعصوم الذي يعملون به بتشريعاته إلى حركة هو شخص مظلوم لا حقيقة له نعم فقال عاصم بن ضمرة قلت للحسن بن علي أن الشيعة يزعمون أن علي يرجع فقال كذبوا لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ولا قسمنا ماله نعم عاصم بن ضمرة سلولي الكوفي يقول قلت للحسن بن علي بن أبي طالب إن الشيعة يزعمون أن علي يرجع هذه يسمونها مسألة الرجعة عند الشيعة يقول علي في السحاب وسيرجع مرة ثانية سيخرج مرة ثانية يقول علي ما مات وهو في السحاب وسيرجع هذه مسألة الرجعة ولهذا تجدون في كتب كالرجال رجال الحديث أنه يقول فلان يقول بالرجعة رافضين يقول بالرجعة ما معنى يقول بالرجعة؟ ما معنى يقول بالرجعة؟ يقول إن علي سيرجع هذا يقول رافضين لا تقدر الرواية قل عاصم وما قلت للحسن بن علي إن الشيعة يزعمون أن عليا هو الشيعة الرافضة وإن الشيعة تكون عامة إن عليا يرجع قال كذبوا لو علمنا أنه يرجع ما تزوج النساء ولا قسمنا ماله وعلي رضي الله عنه تزوج النساء قسم ماله إذا كان سيرجع فمعنى حي إذا تبقى نساءه ويبقى ماله ما يكسب الحسن يقول كذبوا لو كان ما يقولون صدقا لو فرض قال فرض التخفيف يبحث امتناع الامتناع لو كان ما يقولون حقا ما تزوج نساءه ولا قسمنا ماله لكن تزوج نساءه وقسمنا ماله فعلمنا انه كذب نعم وقال سفيان الثوري من فضل علي على ابي بكر وعمر فقد عابهما وعاب من فضله عليهما نعم هذا سؤال مثير الامام المشهور يقول من فضل علي على ابي بكر وعمر فقد عابهما عاب الشيخين وذمه لانه تنقصهما ونقصهما بحق من قدرهما لانهما هما افضل هما افضل الناس افضل من علي وعاب من فضله عليهما يعني عاب علي بسكوته وعدم اظهاره ذلك وثبت ان علي رضي الله عنه ثبت من حديث صحيح ان علي قال من ضرب كوفه وقال خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر فلو كان أفضل منهما لما قال هذا الكلام على منبر الكوفة، وهذا ثابت في الحديث الصحيح. فالذي يفضل علي على أبي بكر تفضيله أبا علي على أبي بكر عيب لهما وعيب لعلي نفسه، عيب لهما حيث حط من قدرهما، وعيب لعلي نفسه حيث أنه سكت ولم يبين ذلك. نعم. فقال جابر بن يزيد الجعفي قال لي محمد بن علي يا جابر بلغني أن أقواما بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أنهم يحبوننا ويزعمون أني أمرتهم بذلك، فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء، والذي نفسي بيده لو وليت لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل، إن أعداء الإسلام لغافلون عنهما بقلة حراك. إيش؟ إن أعداء الإسلام لغافلون. لغافلون إيش؟ لغافلون عنهما بقلة حراك. عن قلة. عن قلة؟ نعم. لغافلون عن قلة حراك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المقال كتاب الجزيز الجعفي وهم الشيعة، ومن الرافضة أيضا يقول هذه المقالة عن محمد بن علي. محمد بن علي يقول له يا جابر بلغني أن أقوام بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر، يعني يسبونه. هذا يحتمل محمد بن علي الباقر أو محمد بن علي أبي طالب، يراجع ترجمة. يقول جابر بن يزيد الجعفي، وإن كان هو أيضا متهم من الرافضة جابر بن يزيد، ومع ذلك نقل هذا الكلام، هو حجة على الرافضة. فجابر بن يزيد الجعفي هذا معروف أنه ضعيف ورافضي، ومع ذلك قال لمحمد بن علي يا جابر بلغني أن أقواما بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر، يعني يتناولونهم بالذنب والعيب والسب. علي بن أهل البيت يقول هناك قوم يتناولون أبا بكر وعمر بالسب والعيب والشتم، ويزعمون أنهم يحبوننا نحن أهل البيت، ويزعمون أني أمرتهم بذلك، فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء. وهذا من أهل البيت، حمد علي بن أهل البيت. يقول جابر هؤلاء الذين يزعمون أن يتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أنهم يحبوننا ويزعمون أني أمرتهم بذلك، أبلغهم أني إلى الله منهم بريء، وهم كذبوا في محبة الله، لو كانوا يحبون ما سبوا أبا بكر وعمر. والذي نفسي بيده لو وليت، لو كان لي ولاية أو إمارة أو خلافة لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل، ولو وليت كان لي إمارة وإمامة لقتلتهم، وأرى أن قتلهم لي تقربوا بهم إلى الله بكفرهم وضلالهم. ثم قال إن أعداء الإسلام لغافلون عن كل حراك، كل رأس جبل، رأس جبل حراك. وكأنه يشير إلى الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كان على حراك فتحرك جبل، فقال له اسكن أو اثبت حراك، اثبت فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، ما عليك إلا نبي وصديق أبو بكر وشهيدان عمر وعثمان. وثبت أيضا هذا في جبل أحد منه حرك وقال اثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر والصديق وعمر والشهيد. يقول غفلوا عن هذا، يعني هؤلاء الذين يتناولون ابو بكر وعمر كيف غفلوا عن هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد لابي بكر بانه صديق وشهد لعمر بانه شهيد وكذلك لعثمان. فاذا كان هذا محمد علي وهو من اهل البيت يقول لو وليت لتقربت الى الله بقتلهم لانه كفر، كيف؟ فاذا كان يقول هذا وهو من اهل البيت دل على ان هؤلاء كذبه رفضوا في دعواهم محبه اهل البيت، وان اهل البيت يتبرؤون منهم. فالذي يحب اهل البيت هو الذي يوالي الصحابه، يوالي الصحابه ويوالي اهل البيت. اما الذي يعبد اهل البيت ويسب الصحابه هذا ليس واليا لهم بل هو معادي لهم. نعم. وقال جابر جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين فأثنوا عليه فقال ما أكذبكم وأجراكم على الله عز وجل، نحن من صالح قومنا

صلى الله عليهما ولا صلى على من لا يصلي عليهما ونحن غدا براء ممن جعلنا طعمته. نعم. وهذا ذكر عند الحاج الأحمر وأيضا هذا مخرج من أهل البيت. قال سمعت عبد الله بن الحسن بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبي بكر بن عمر فقال صلى الله عليهما والصلاة أصح باطلة فيها ثناء الله على العبد في البلاء الأعلى وهي دعاء وسؤال الله أن يثني عليهما في البلاء الأعلى. قال ولا صلى على من لا يصلي عليهما دعاء والرسول لا يصلي عليه فهو يدعو على الرسول ونحن غدا براء نحن أهل معاشر ومعاشر أهل البيت براء ممن جعلنا طعمة يجعل له طعمة له يعني جعلهم طعمة له يزعم أنه يحب أهل البيت ويحب الصحابة فجعلهم طعمة له كأنهم طعمة مضغة يرضاهم الناس في أفواههم ويتأكلون بهم جعلوا البيت طعمة وجعلوا محبة البيت سقية وأهل البيت براء منهم. نعم. وقال محمد بن علي بن حسين من فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا صلى الله عليه وسلم ونحن خصماؤه غدا عند الله عز وجل. وهذه المقالة أيضا لأهل من أهل البيت مخرجها من البيت. قال محمد بن علي بن حسين علي بن أبي طالب من فضلنا على أبي بكر وعمر يعني من فضل عليا وآل البيت على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول جدهم لأن النبي تزوج علي فاطمة وأنجبت الحسن والحسين فيكون الحسن والحسين جدهما النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد وعبد الله بن الحسن والحسين ثلاث الأولاد الحسن والحسين يكون جدهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله فيقول محمد بن علي بن حسين من فضل على أبي بكر فقد برئ من سنة جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جد الحسن والحسين ونحن خصماؤه غدا عند الله عز وجل. وهذا يدل على أن الرسل مشكرون على الله. نعم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فيأتي قوم لهم نبذ يقال لهم الرافضة أين لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. قلت يا رسول الله وما العلامة فيهم؟ قال يقرضون السبت. يا رسول الله وما إيش؟ وما العلامة فيهم؟ العلامة بالنسبة. نعم. وما العلامة فيهم؟ قال يقرضونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف. وهذا لم يكن مخالف لكن في صحته نظر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن على فرض صحته قال علي بن ابي طالب قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي قوم لهم لبد يعني لقب يقال لهم الرافضة سيأتي قوم لهم لقب يعني يلقبون بالرافضة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم علي يقول أين لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. وهذا صريح لو صح صريح في كفر الرافضة. قال قلت يا رسول الله العلامة فيهم فعلا ما علمتم؟ قال يقرضونك بما ليس فيك يعني يثنون عليك بما ليس فيك ويطعنون على السلف. هل علمتهم يثنون على أهل البيت بما ليس فيهم يعني يزيدوا في مدحهم ويطعنون على السلف من الصحابة. هذا لو صح لكان صح صريح في كفر الرافضة لكن هذا يحتاج إلى ثبوت الحديث والمؤلف ما ذكر السند هنا يحتاج يرجع الى سند لعله لبانه الكبرى ثم ينظر على التحريج وما خرجه والاغلب انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لو صح لكان فيصل في كفر الباطل لو صح لكان فيصل في كفر الباطل ما في اشكال وانهم مشركون ولم يحصل أدنى شك ولكن في ثبوت نظر. نعم. وقال علي رضي الله تعالى عنه تفترق هذه الأمة على نيف وسبعين فرقة شرها فرقة تنتحل حبنا وتخالف أمرنا. طيب هذا مأخوذ من الحديث، هذه المقالة عن يوم أنا مأخوذ من الحديث، فرقة اليهود على 71 فرقة وفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في تاريخ الله واحد. هنا قال تفترق هذه الأمة على نجس، والنجس العدد من 3 إلى 10، من 3 إلى 10 مثل البغر، يعني يزيد على 70 ولا تصل إلى 80. والحديث دل على أن هي الثلاث تفترق هذه الأمة على 3 فرقة، فالبغر هي الثلاث فوق 70. يقول تفترق هذه الأمة على غير 3 فرقة شرها فرقة تنتحل حبنا أهل البيت، تنتحل عليه تزعم وتدعي حبنا وتخالف أمرنا. يشرر فرق هذه الأمة فرقة تدعي حبنا أهل البيت، ونسلم عليه حبنا أهل البيت وتخالف أمرنا، فيتبعون حبنا ونخالف أمرنا ويخالفون أمرنا وهم الرافضة. نعم، فدل على أن الرافضة من شر الفرق. وقال علي رضي الله تعالى عنه يهلك في رجلان محب مفرط ومبغض مفتر. نعم، وهذا واقع، هذه المقالة قال يهلك في رجلان محب مفرط ومبغض مفترق. فالمحب المفرط الرافض والسبائية الذين جعلوا عليا قالوا بعصمة علي، وقالوا هو العصمة، وقالوا إنه إمام، الإمام المعصوم، والرافضة والمخطئة كذلك يزعمون أحبوه وأفرطوا في حبه، وهم يقولون إن يزعمون أن جبريل أرسله الله إلى علي، فخان وأرسل الرسالة إلى محمد، ويقول خان الأمير جبريل وصدها يعني الرسالة عن حيدرة عن علي. هؤلاء يدعون انهم يحبون لكنهم مفرطون، الافراط والزياده زادوا حتى عبدوا حتى جعلوه نبيا. والسبائيه يدعون انهم يحبونه استعاذ الله من سبا اليهودي حتى سجدوا له وقالوا انت الاله عبدوه. فلما راى ذلك حفر حفرا في الارض حتى خدودا، وجاء بالحطب واظلمها نارا والقاهم فيها، وقال لما رايت الامر امرا منكرا اجدت ناري ودعوت قنبرة، قنبرة مولاه، فألقاهم في النار. فلما ألقاهم في النار قالوا هذا هو الإله، هذا هو الإله. زاد بعضهم والعياذ بالله، زادوا في كفرهم وقال هذا هو الإله، يعذب في النار، أعوذ بالله. فهؤلاء هلك في علي الذين ألهوه وجعلوه إلها، أو الذين جعلوه هو النبي، أو الذين جعلوه معصوما، والذين عبدوه من دون الله، هذا هلك. لأنهم مفرطون محبون لكن أفرطوا في المحبة. والثاني مبغض مقترن وهم الخوارج والنواصب الذين كفروا عليه وقالوا أنت كافر، كفرت، حكمت الرجال في دين الله لما جاءت مسألة التحكيم. فالخوارج أبغضوه وزادوا في البغض حتى كفروه وجعلوه كافرا، والروافض غلوا في حبه وأفرطوا حتى عبدوه وجعلوه إلها أو نبيا أو معصوما. فهلك هؤلاء وهلك هؤلاء، هلك رجلان المرجل الرجلان جنس الرجل الأول جنس الرافضة، محبون مفرطون زادوا حتى جعلوه إلها أو نبيا أو معصوما فهلك. وجنس الرجل الثاني جنس الخوارج الذي ضربوا العداوة لعلي وأهل البيت حتى كفروا عليا وقالوا إنه كافر، هلك هؤلاء وهؤلاء، وهدى الله أهل الحق فلم يجعله إلها ولم يعبدوه من دون الله، ولم يعادوه كما عادت الخوارج، لم يغلو في حبه كما تزعم الروافض، ولم يغلو في بغضه كما فعلت الخوارج، بل انزلوه منزله وتولوه وقالوا هو خليفه الرافض، هو خليفه الثالث، وهو ليس بنبي ولكنه صحابي جليل من خلفاء الراشدين ومن اهل البيت وليس بمعصوم، وهو مرتبته المرتبة الرابعة، وهو رابع الخلفاء الراشدين، ومرتبته في الخلافة في الفضل كمرتبته في الخلافة، وأنزله منزلته التي أنزله الله، التي أنزلت عليه النصوص بالعدل والإنصاف لا بالهوى والعصر. الفرد أكثر الصواب. طائفة غلوا فيه حتى عبدوه فهم الروافض فهلكوا، وطائفة كفروا فهم الخوارج فهلكوا، وطائفة توسطوا وهم الحق الذين أنزلهم منزلته بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فحبوه وتولوه ولم يعبدوه مع الله ولم يدعوا عصمته ولم يعادوه كما عادوه النواصب، وإنما تولوه وأنزلهم منزلته بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال لي أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه يا أبا الحسن إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. نعم، وهذا السند إلى الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، يقول لعبد الملك بن حميد الميموني بن عبد الحميد الميموني قال لي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يا أبا الحسن كنيت عبد الملك بن حميد إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. اتهم انه ان في صحة الاسلام نرى متهم، لان هذا يدل على النفاق ومرض في القلب. ولهذا يقول العلماء ان حب الصحابة دين، دين وفرضة، دين واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما قال صحابة رحمه الله، يقول حب الصحابة دين وقربة واحسان، دين يدين الله المثبت بحب الصحابة وقربه وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعيبه فاتهمه على الإسلام، اتهم في إسلامه نظر متهم في إسلامه، ليس إسلامه بسليم، بل هو متهم هل هو مسلم أو غير مسلم. والإشهادة من الإمام السنة والجماعة بأن من يذكر أصحاب النبي بسوء ويعيبهم أن في صحة الإسلام إلى الله. نعم. وقال علي بن أبي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة براء من الإسلام. نعم، هذا رواه عبد الله بن عمر رحمه السنة، وفي صحته نظر، لأنه لو صح لكان دليل على كفر الرافضة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي النبي يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة، اسم فيه يعني تسمية بأسمائهم، قال لهم الرافضة يعني في صحة هذا الحديث نظر، يقال لهم الرافضة براء من الإسلام، يعني أنهم خارجون في الإسلام. وهذا يحتاج إلى سوء، لكنه لو صح لكان دليل على كفر الرافضة. نعم. وفق الله جميع الأوقات، وفق الله جميع الناس، وعلى الله صلى الله عليه وسلم وعليه. أحسن الله إليكم وأثابكم. ونبدأ بالأسئلة الإجابة عن طريق الشبكة. هذا يقول فضيلة الشيخ إذا كان الشخص يظهر الدعوة إلى السنة غير أن له بطانة من أهل الأهواء هل يحذر منه؟ غير أن له بطانة من أهل الأهواء هل يحذر منهم من يعرف حقيقة أمره؟ هذا السائل من الإمارات. نعم. يقول إذا كان الشخص يظهر الدعوة إلى السنة غير أن له بطانة من أهل الأهواء هل يحذر منه من يعرف حقيقة أمره؟ وإذا فتت فهل يخرج من التبعة؟ نعم، هذا الرجل الذي يزعم أنه من أهل السنة أو ظهر السنة وله بطانة من أهل الظاهر ومن أهل البدع ينصح بين الصرف فيحذر منه، وكما سمعنا في الآثار والنصوص مرتنا الكثيرة تحذير من أهل البدع، وأن كثيرا من هذه الآثار التي مرتنا فيها أن من تبع جنازة مبتدع لا يصلون عليه، ومن زار كذلك لا يصلون عليه، ومن جلس معه لا يصلون عليه، وهذا اتخذهم بطانه له اهل الاهواء، فهذا ينصح، فان لم يقبل النصيحه فانه يهجر ولا يسلم عليه ولا تجاب دعوته ولا يزال حتى يتوب من شعب اهل الاهواء بطانه له. الواجب ابعاد اهل الاهواء، وما جعلهم بطانه له الا لمرض في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. كيف يتخذ أهل البدع وأهل الفسق وأهل الكفر بطالة الله؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول سائل من الكويت، يقول ما صحة قول إن بعض الصحابة قد يعذب في الآخرة؟ قد يعذب؟ يعذبين. من قائل هذا؟ هذا من شيء هذا قال هذا الكلام. لا يجوز الإنسان أن يأتي بشيء من عنده. الصحابة رضوان الله عليهم موصل الناس وصل الناس، لا كان ولا يكون بعدهم، وليس الواحد منهم معصوم، الواحد ليس منهم معصوم، لكن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، وإذا صدر الذنب من الواحد منهم فقد يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة فقد يغفر له بالحسنات العظيمة التي سبق إليها كجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته له وتبليغه الشرع شرع الله ودين الله، أو يغفر له بالحسنة الماقية أو بالمصائب تصيبه أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أولى الناس بها ألا في الذنوب محققة. فهذا القائل عليه أن يتوب من هذه المقالة، من هذه المقالة. الواحد يعذب، من الذي قال له أنه يعذب؟ هذا عند الله عز وجل، ليس لك أن تقول هذه المقالة، بل واجب عليك أن ترضى عن الصحابة وتغض عما سجر بينهم، تفهم عما سجر بينهم، وتحذر أنهم خير الناس، وإن كان الواحد منهم ليس بمعصوم، لكن الذنوب المحققة، إذا كان الواحد من الناس غير الصحابة قد يعفى الله عنه بالذنب المحقق، إذا كان تاب الله عليه، وإن لم يكن قد يمحى عنه الذنب في الحسنة الماحية، وقد ينحى عنه بالبصائر، وقد ينحى عنه بالشفاعة، وقد يعفو الله عنه تحت المشيئة إن الله لا يقول. هذا غير الصحابة، الصحابة أولى الناس في هذا. فكيف تقول أن الواحد يعذب منهم؟ الواحد ليس له، ليس الإنسان يقول مثل هذا الكلام. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا سائل من الإمارات. نعم. يقول أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من يعقد مجالس لعوام المسلمين في ذكر الفتنة التي وقعت بين الصحابة في أسلوب قصصي؟ هل يعد ما حكم من يعقد مجالس لعوام المسلمين في ذكر الفتنة التي وقعت بين الصحابة في أسلوب قصصي؟ هل يعد هذا الفعل لمنهج أهل السنة والجماعة وجزاكم الله خير؟ هذا مبتدع، يجب تحريم، يجب عليه أن يتوب، ويجب على ولا يترك قصص حصل بين الصحابة للعامة، وإنه يجب عليه كما قال صلى الله عليه وسلم أن يترضى عن الصحابة وأن يكف عما سجر بينهم، وهذا لم يكف، هذا منهج أهل البدع، هذا مبتدع، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكف عن هذه المجالس، يعطي المجالس لتعليم الناس دين الله عز وجل ويترضى عن الصحابة ولقراءة التاريخ، يقرأ مختصر السيرة للإمام محمد بن الهضر رحمه الله، ينظر هذا التاريخ كيف تكلم عن الصحابة، ينظر مختصر السيرة للإمام عبد الله بن محمد، يقرأ كتاب العواقب والقواقب للعربي، ينظر مقالة الصحابة، يعقد مجالس ويذكر النزاع والخلاف اللي شجر بين الصحابة، هذا خلاف مذهب السنة والجماعة، مذهب السنة والجماعة كما قال الشيخ ابن تيمية الترضي عن الصحابة والكف عما تجر بهم، وهذا لم يكف، هذا نشر، فيكون مخالف لما تهبل من المنهج السنة والجماعة، ويكون مبتدع، عليه أن يكون من بدعته، والواجب هجره وعدم حضور مجالسه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإخوة الحضور، يقول هل يجوز للعامي أو المبتدئ في طلب العلم أن يخالط أهل الأهواء والبدع أو يلزمه هجرانهم؟ أن يخالط أهل الأهواء

الحال من أبطال الباطل. تقوى بدعتهم إذا سكت أهل السنة والجماعة، إذا سكتوا ظهرت البدع وانتشرت وقوي، لكن إذا رد عليها أهل السنة وبينوها وكشفوا عوارها وأبطلوها انتشرت وخفيت، هذا باطل. نعم. وهذا يقول أحسن الله إليكم هذا سؤال في الشبكة، يقول هل يجوز لنا نحن أهل السنة والجماعة في الخارج أن نأتم بالشيعة والصوفية في مساجدهم المنتشرة إذا غلب على الظن كونها لهم؟ لا، لا تأتم بهم ولا تصلي معهم، ولكن عليك أن تدعوهم في وقت آخر في وقت الصلاة، أما أن تصلي معهم تصلي بهم لا، إما تصلي بأهل السنة والجماعة، تصلي في مسجدك، وإذا دعت الحالة أو الضرورة إلى الصلاة معهم فإنك تعيد الصلاة، ما تصح الصلاة خلفهم، خلف من يجعله مكفرا، وإذا ما تزورهم في وقت للدعوة في وقت آخر غير وقت الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول قول من يقول بأن الذي يرد على دعاة البدع ويذب عن السنة يعتبر مجاهدا في سبيل الله، هل هذا صحيح؟ نعم، نوع من الجهاد في سبيل الله، الجهاد أنواع، على جهاد الكفار بالسلاح، وجهاد بالمال، وجهاد ومن الجهاد جهاد أهل البدع، وجهاد الفساق بالإنكار عليه، وجهاد النفس، فالجهاد أنواع، جهاد النفس، جهاد نفسك حتى تعبد الله وحده لا شريك له، حتى تؤدي فرائض الله، وحتى تنتهي محارم الله عن محارم الله، وحتى تقف عند حدود الله وحتى تستقيم على دينك، هذا جهاد النفس أول، من لم يجاهد نفسه فلا يسأل عن جهاد غيره، جهاد نفسك أول، ثم جهاد الكفار، جهاد الفساق وأهل البدع بالرد عليهم وبيان شبههم والتحذير منهم، وجهاد ثم جهاد الكفار، وجهاد أنواع، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الفساق وأهل البدع، ثم جهاد الكفار بالمال وبالنفس. نعم. أحسن الله إليكم، هذه السائلة تقول كنت نصرانية وبعد ذلك أسلمت والحمد لله، ويوميا أصلي ركعتين شكرا لله على نعمة الإسلام، يوميا نعم أصلي ركعتين. نعم. تقول أريد معرفة هذه الصلاة، صلاة الشكر، هل هي بدعة أو لا؟ أفتوني وجزاكم الله خير. الحمد لله الذي أحدى في الإسلام، نسأل الله لنا ولك التبارك على ذلك، هذه نعمة عظيمة، نمنك على هذا الخير العظيم الذي من الله عليك به، فعليك أن تشكر الله، وعليك أن تستقيمي على دين الإسلام، وأن تكثري من الأعمال الصالحة، وأن تخالطي الأخوات من أهل الخير من أهل السنة والجماعة، وأن تحذري من خلطة المبتدعات، وأن تبتعد عن أهل الكفر والضلال. وأما صلاة ركعتين في كل يوم لا أعلم لهذا أفضل، صلاة الشكر تكون مرة، يعني إذا قمت مرة على نعمة الله الإسلام كفى، وعليك بعد ذلك تكثير من الأعمال الصالحة، نوافل ما تستطيع، صلاة الليل وصلاة الضحى والسنة الرواتب وسنة الوضوء وتحية المسجد، وكذلك صيام النوافل يوم الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر، يوم التاسع والعاشر من شهر محرم في ذي الحجة، ست من شوال، نوافل العمرة، نوافل الحج، والصدقات والإحسان إلى الناس والدعوة إلى الله ونفع الناس بما تستطيعين، كثير من الأعمال الصالحة ويكفي. نسأل الله لنا ولك التبرع. أحسن الله عليكم، هذا يقول قول الشيعة إن القرآن محرف، وقد وردت نصوص بأن القرآن في آخر الزمان لا يبقى منه شيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون نحن في آخر الزمان، وقد ورد في الحديث أن العلم يرفع وهو القرآن ينزع أو يمحى، فكيف يرد عليهم وجزاكم الله خير؟ نعم، وهم الشيعة قالوا إنهم مرفوع حتى في زمن الصحابة، قال ما بقي إلا الثلث، لما جاء في الحديث أن القرآن يرفع في آخر الزمان، هذا من أسباب السعة الكبار، من أسباب السعة الكبار في آخر الزمان، إذا ترك الناس العمل به رفع القرآن، رفع من صدور الرجال ومن المصاحف، نعوذ بالله، إذا ترك العمل به يصبح الناس فلا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحفهم آية، هذا في آخر الزمان بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، وشرط السعة الكبار منها

الباقر عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه لنوف البكالي. هو خطاب محاورة بين علي رضي الله عنه وبين نوف البكالي. قال معه وهو على السطح قال علي قال علي رضي الله عنه لنوف البكالي وهو معه على السطح يا نوف. يخاطب نوف البكالي وهذا نوف ابن امرأة شعب الأحبار. قال لا علي رضي الله عنه لنوف يا نوف تدري من شيعتي؟ استفهام سؤال استفهام وألقى السؤال بصيغة الاستفهام حتى ينتبه للجواب. فأحيانا يلقى تلقى المسألة على الطلاب بصيغة الاستفهام حتى يتشوقوا إلى فهمها. وهنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح حديث معاذ تدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فيه الله ورسوله حتى يلقي سمعة بما يقال. فعلي رضي الله عنه قال يا نوف تدري من شيعتي؟ يعني شيعتي عن الذين يشايعونني ويتولون ويتولون يعني شيعة علي هم شيعته الذين هم أنصاره وأتباعه والذين يتولونه ويوالونه الذين يوالونه يعني الذين يوالونه وينصرونه ويتبعونه. تدري من هم شيعتي يعني على الحقيقة؟ بصيغة الاستفهام ألقى السؤال بصيغة الاستفهام قول علي رضي الله عنه لنوف يا نوف تدري من شيعتي؟ تدري من هم أنصاري؟ تدري من هم أحبابي؟ تدري من هم أتباعي؟ تدري من هم الذين يوالونني؟ قال لا قال هم الذين يستطيعون بهذا الصفات العتيق هؤلاء الشيعة. قال لا والله قال شيعتي الذبل الشفاه الخمس البطون. الذبل الشفاه الخمس البطون يعني انهم يصومون حتى تذبل شفاههم يعني عباد من كثرة الصوم تكون الشفاه تذبل ذابل عيابك. الصائم في اخر نهار الصيام تذبل شفتاه بسبب الصوم انقطاع عن الطعام والشراب تكون الشفه يابسه الذبل الشفاه يعني شفاه يابسه من الصوم. الخمس البطون بطونهم ضامره من الجوع لانهم يصومون فهم شفاههم ذابله يابسه وبطونهم خمس يعني قد لصقت في اجوافهم بسبب ترك الطعام والشراب من اجل الصوم يعني فوار تذبل شفاههم وهم خمس البطون. وقد تعرف الرهبانيه والربانيه في وجوههم. الرهبانيه العباده تعرف العباده في وجوههم والربانيه يعني يعملون بمقتضى ربوبيه الله لهم فهم يتخذون الله ربا والها ومعبودا يؤمنون باسمائه وصفاته وافعاله وانه يربي الخلق بنعمه فهم يثبتون على سؤال الله وصفاته وافعاله وربوبيته وانه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. فهم يعبدون الله ويعملون بمقتضى الربوبيه تظهر هذا في وجوده. هذا وصف ثاني. الوصف الاول انهم ذبل الشفاه خمس البطون يصومون تذبل شفاههم وتضمر بطونهم خمس البطون بطونهم ضامره من الجوع من الصوم. الوصف الثاني تعرف الرهبانيه والربانيه في وجوههم يعني يتعبدون لله ويؤمنون بربوبيته وانه رب عباده بنعمه وانه رب معبود الخالق الرازق المدبر. الثالث والصالح رهبان بالليل أسفل بالنهار. رهبان بالليل يعني عباد بالليل وفي النهار أسفل جمع أسفل يعني شجعان في القتال في الجهاد. فإذا وصف بالليل ماذا يعملون؟ رهبان يصلون الليل يراوحون بين الجباه والأقدام. وفي النهار شجعان أسود يقاتلوا الأعداء ويجاهدون في سبيل الله. هذا وصفين الثالث. الوصف الرابع إذا جنهم الليل اعتذروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم. اعتذروا يعني شدوا جزار شد الإزار على أوساطه. لماذا يشدون الإزار؟ حتى يكون أقوى لهم على العباد، يصلون الليل، يحيون الليل، هم يشدون أوساطهم بالإزار، يعتذرون حتى يكون أقوى لهم على القيام، على طول القيام. وارتدوا على أطرافه، يعني جعلوا الرداء على أطرافه مثل المحلل يحدث العمر، يجعل الرداء على كتفيه والإزار، يشدون أوساطهم ويرتدون على أطرافه. هذا وصف ايش؟ ها؟ رابع وصف الخامس، يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم. يعني ما معنى يخورون؟ الخوار صوت، صوت البقر قال له خوار، ومنهم ما جاء في الحديث في تحذير من الغلول، قال الملك لا أوتي أن أحدكم القيامة يأتي على رقبته بقرة لها خوار أو شاة لها تغاء. يخورون كما تخور البقرة الثيران، الثيران جمع ثور، والثور ذكر البقر. يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابه، يعني يبكون في الليل طلبا في فكاك رقابه منهم، يبكون صيحون ويبكون ويقول لهم صوت كصوت صغاء البقر والثيران خوفا من الله في فكاك رقابه من النار. كم هذا وصف؟ ثم قال شيعتي، هذا وصف آخر، الذين إذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا خطبوا لم يزودوا، وإذا مرضوا لم يعودوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا. المعنى أنهم بعيدون عن الشهرة، بعيدون عن الشهرة، ليسوا معروفين، فإذا شهدوا لم يعرفوا، إذا حضروا المجالس ما يعرفهم أحد لبعدهم عن الشهرة وجهدهم في اللباس، فهم يعني صلحاء لكنهم لا يعرفهم كثير من الناس بسبب كونهم ليس لهم شيء يشتهرون به، لا في اللباس ولا في المناصب ولا في شيء، ما يعرفوا. إذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا خطبوا لم يزودوا، ما يزودهم أحد لأنهم غير معروفين، ما عندهم منصب ولا جاه ولا مال، ما إذا خطب الواحد منهم ما يزود. لماذا ما يزود؟ لأن كثير من الناس الآن يريد ينظر إلى من يزوده، هل عنده مال، عنده مرتبة، عنده بيت، عنده سيارة، هؤلاء ما عندهم شيء، إذا خطبوا لم يزودوا فقراء. وإذا مرضوا لم يعادوا، إذا مرضوا لم يعادوا، ما أحد يعودهم لأنهم غير معروفين، وإن غابوا لم يفتقدوا، إن شهدوا ما لا أحد يعرفهم، وإن غابوا ما فقدوا لأنهم غير معروفين غير مشهورين بسبب بعدهم عن المظاهر وعن مظاهر الدنيا، فلا أحد يعرفهم، ما لهم منصب ولا جاه ولا مكانة في المجتمع، فلهذا وجودهم عدم وجود، إن شهدوا لا أحد يعرفهم، وإن غابوا لا يفقدوا، إن شهدوا لا يعرفون، وإن غابوا لا يفتقدوا. هذا كم وصف؟ ثم قال شيعتي، أيضا وصف آخر، شيعتي الذين في أموالهم يتواسون وفي الله يتبللون. شيعتي يعني أنصاري وأهل ولايتي وأهل محبتي وأتباعي، هذا وقته، الذين في أموالهم يتواسون، يواسي بعضهم بعضا في المال، يواسي الغني الفقير في أموالهم، وفي الله يتبادلون، يتبادل يبذل الأموال في الله كما قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ماذا يبذلون؟ درهم وفلس، وفلس وثوب وثوب وإلا خلف، يبذل درهم والفلس أقل شيء مثل كرش وما شابه، درهم وفلس يبذل يعطي هذا درهم وفلس، يعطي هذا فلس وفلس وثوب. ثم قال شيعتي من لم يهر هرير الكلاب ولم يطمع طمع الغراب، يعني أنهم لا يبذرون ولا يمسكون، لا يهرون هرير الكلاب يبذر تبذيرا ولا يمسك ويحرص يمسك المال ويجمعه ويبخل الواجب، بل كما قال الله تعالى في السنة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الوقت، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتبخل بالواجب ولا تبسطها كل الوقت فتبذر، ولكن بين ذلك فهؤلاء كذلك لا يهر الواحد هرير والكلاب ينفق الأموال في كل مهب ودر ولا يجمع المال ويحرص على جمعه كطلع الغراب. ثم قال من أوصافه لا يسأل الناس وإن مات جوعا. الواحد منهم من شيعتي وأنصاري وأحبابي قلت لا يسأل الناس الواحد منهم لا يسأل الناس الفقير وإن مات جوعا. يموت في بيته ولا أحد يعلمه ولا يسأل. لا يسأل الناس وإن مات جوعا. ثم ذكر من أوصاف الواحد منهم قال إن رأى مؤمنا أشرفه. رأى المؤمن يكرمه. هؤلاء الشيعة في وصفه. وإن رأى فاسقا هجره. فاسقا وفكره كبيرة أو بدعة يحذره. ولعل هذا هو الشاهد من أجله جاء أتى بهذا الأثر الطويل من أجل وإن كان فاسقا هجره. فاسق المبتدع والعاصي يحذره. فيه هجر أهل البدع. ثم قال هؤلاء والله يا نوف الشيعة. هؤلاء أنصاري وأحبابي وأتباعي والذين واليهم والوالون. قصر. ثم قال أيضا وصف من أوصف شرورهم مأمونة. شرور هؤلاء الشيعة مأمونة. الناس يعملون شرهم ما يعتدون على أحد لا في دم ولا في مال ولا في عرض. شرورهم مأمونة. وقلوبهم محزونة. قلوبهم محزونة على أي شيء؟ على إصلاح الناس وتفقد أحوالهم. هم يحزنون على أهل المعاصي وعلى أهل البدع لماذا ارتكبوا خالف الله ويحزنون الفقراء لما لا يواسيهم الأغنياء. شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة وحوائجهم خفيفة خفيفين من الدنيا ما يتوسعون وأنفسهم عفيفة عندهم عفة عن الحرام والمحشر. ثم قال إن اختلفت بهم البلدان لتختلف قلوبهم. يعني يقول شيعتي ولو كانوا في بلدان متعددة لكن قلوبهم مختلفة. لو كان واحد في الشرق والثاني في الغرب وهذا عربي وهذا عجمي إلا أن قلوبهم متفقة وإن كانت البلدان متباعدة. إذا اختلفت بهم البلدان لا تكون قلوبهم. ثم أيضا ذكر المصطفى فقال أما الليل تصافون أقدامهم. يصفون أقدامهم يعني الصلاة. يصف أقدامهم إذا جاء الليل صف الواحد منهم قدمه في الصلاة والعبادة والتهجد. يفترشون جباها يعني يراوح بين القدمين وبين الجباه ويصف قدمه في القيام ويفترش جبهته في السجود. هو يراوح بين الجبهة وبين القدم في صلاة الليل. ثم قال تجري دموعهم على خدودهم. لماذا؟ خوفا من الله. يخافون الله ويبكون ويتضرعون. تجري دموعهم على خدودهم. ثم قال يجأرون إلى الله في فكاكر خاطئ. يجأرون صوت عليهم. يجأرون يعني لهم صوت لبكائهم صوت. يجأرون إلى الله في فكاكر رقابهم. يبكون ويصيحون ويقول لهم جؤار يسألون الله أن يفك رقابهم من النار. هذا في الليل. وأما النهار فحلماء. علماء بجبى كرام وأبرار وأتقياء. حلماء بالرحلي. وحلم الذي يفصح عمن ظلمه. ويعفو عمن ظلم. حلماء بمحلل. علماء بمعالم وعالم. لجبائكم ونجيب كريم. كريم أصله. شريف. كرام. عندهم كرم. وبذل. أبرار. جمع بر. أتقياء. والبر التقي هو الذي يوحد الله ويخلص له العبادة ويؤدي فرائضه ويؤدي عن محارمه. يا نوح. أيضا شيعتي. الذين اتخذوا الأرض بساطاً خفف من الدنيا ما عندهم فرش ولا سرق اتخذوا الأرض بساطاً إذ يكون عليها ويرمون عليها والماء طيباً لفقرهم ما عندهم شيء لا عندهم سرق ولا عندهم عماير ولا كذا عندهم يتخذون الأرض بساطاً والماء طيباً ما عندهم طيب لفقرهم لا يملكون الطيب ولكن يملكون الماء يغتسل الواحد منهم فتحصل له النظافة به بدل الطيب. اتخذ الأرض بساطاً ولا أطيبا والقرآن شعارا والدعاء دثارا. الشعار هو الثوب الذي يلجأ يطلها الشعار والدثار الثوب الذي فوقه. الثوب الذي يلجأ الهسنين هذه يسميها شعار والثوب الذي فوقه يسميه دثار. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم شعار والناس دثار. جعل الأنصار شعار يلون الجسد لأنه أخص بالنبي والناس فوقه يدل على أن الأطفال لهم منزل عن النبي. هؤلاء جعلوا القرآن شعار، يعني يبدأون بالقرآن أولا، أولا يبدأون بالقرآن ثم الدعاء ثانيا، يبدأ يقدمون القرآن لأنه كلام الله، ثم بعد ذلك الدعاء في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى القرآن شعار، والدعاء بفرض. قرضوا الدنيا قرضا، قرضوا الدنيا قرضا، يعني أخذوا منها بقدر حاجتهم ولم يتوسعوا به. ثم قال على دين منهاج عيسى بن مريم، طيب ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر، هذا الأثر كما سمعت، هذا غريب، هذا غريب، وهذا الحديث منكر، هذا الحديث ضعيف السند، منكر شاذ، هو ضعيف، حديث ضعيف باطل بشذوذ متنه ونكارته وضعف سنده. أما ضعف السند فإن في سنده نوف البكالي، نوف البكالي هذا ابن امرأة كعب الأحبار، كعب الأحبار هذا رجل أسلم، كان يهوديا فأسلم في زمن التابعين، وله امرأة، تزوج امرأة ولها هذا الولد وهو نوف، نوف البكالي، والأقرب منهم مخلوق عن أخبار بني إسرائيل. ونوف البكالي مجهول بالصور الحال، مجهول، والسند الذي فيه مجهول هو ضعيف، هذا نوف فقط. ولو فتشنا بقية السند لوجدنا أيضا ضعفاء غيره، لكن نفسي يعني هو ضعيف السند. وأما مسلم فهو منكر شاذ من وجوه متعددة، وأعظم نكارة فيه قوله على دين منهاج عيسى بن مريم، يتعبدون على دين منهاج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم والله وليلة سبيل لو كان موسى حيا، لو كان موسى وعيسى حيا ما وسعهما إلا اتباع، وعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، كيف تعبدون على دين منهاج عيسى ومن هذه النبي صلى الله عليه وسلم الذي شريعته خاتم الشرائع؟ فهذا الحديث فيه نكارة، فأعظم النكارة قول على دين منهاج عيسى. وكذلك أن النكارة الآن هذه الصفات، يعني ما يكون والي لعلي إلا من أخذ هذه الصفات، من تطبق عليها الصفات؟ من تطبق عليها الصفات؟ ذبل الشفاء، خمس البطون، رب الرهبانية ورضانية، رهبان في الليل وسكن بالنهار، إذا جنه الليل اعتذر وسكن، هذه من تنطبق عليه؟ ما تنطبق على قرص الصحابة. فيقول الذي لا يكتفي هذا الصفات ما لا يكون من شيعة علي؟ إذا كان رجل من أهل السنة والجماعة يوالي علي بن أبي طالب، يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويؤدي زكاة ويروح يدبس الحرم، ولا يكتفي هذا الصفات، ما يصلي بالليل ولا يقصد هذا الدرس، هل يكون من شيعة علي؟ هل يكون موالي لعلي؟ فأنا كل أهل السنة والجماعة موالي لعلي، هذا يدل على نكارة هذا وشذوذه. والأقرب أنه من أخبار بني إسرائيل، وأنه من كعب الأحبار، هذا يكون أسلم وينقل عن بني إسرائيل، ويحكم من نوف البكالي هذا أخذ من زوج أمه، أخذ هذا كان من زوج أمه كعب الأحبار عن بني إسرائيل. وأشد ما فيه من النكارة قوله على دين منهاج عيسى بن مريم، كيف تعبدون على منهاج عيسى بن مريم ويتركون منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته الخاتمة؟ وليس المعلق رحمه الله نزه كتابا عن هذا الأثر، وما ذكره في كثير كفائي 233 أثر، هل داعي هذا الأثر الذي هو منكر مثل منكر وشاذ وسنده ضعيف؟ وهذا هو آخر الآثار في القسم الأول. المؤلف رحمه الله كما سبق قسم كتابه إلى أقسام، القسم الأول الحث على لزوم السنة والجماعة والتحذير من البدع، وساق 233 أثر. ثم بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني وهي مسائل الاعتقاد، مسائل التوحيد والاعتقاد، وساق المؤلف رحمه الله 41 مسألة من مسائل التوحيد والاعتقاد، رقمها المحشي 41 مسألة من مسائل التوحيد والاعتقاد. ثم القسم الثالث فقه،